كاتيوش الحق من ينزل تعرف شو يصير يا زهرة قولوا اطلق شوف من يطير كاتيوش الحق من ينزل تعرف شو يصير يوضع بصمات الاولى اليوم التحرير يوضع بصمات الاولى اليوم التحرير حش الغربان يطير اطلق خذ اعصاب يبرالك